حقي وأسامحك في بعض الشيء مثلا فلا بأس بهذا، لكن أن تبيعه على شخص آخر تبيع عليه الألف الدين ب900 مثلا أو أقل أو أكثر فلا يجوز، وإنما تستأجره على استخراجها من هذا. يقول السائل: بعدما أحرمت من بيتي في جدة فوجئت حشرة على الأرض فوطأتها وقتلتها بعدما أحرمت، فهل علي شيء؟ الحشرة ما فيها شيء، قتلك إياها وأنت محرم ما فيها شيء إذا لم تكن من الصيد اللي ما يباح مثلا. يقول: إنه مبتلى بالنظر إلى وجوه النساء الأجنبيات ووجوه الغلمان المردان حقيقة أو صورة، فكيف يتخلص من هذا؟ الواجب على المسلم امتثال أمر الله جل وعلا. أعظم وسيلة تتخلص بها مما حرم الله جل وعلا عليك أن تمتثل أمر الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فغض البصر مع الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والنظر سهم من سهام إبليس مسموم، وإبليس يتسلط على المرء إذا قل ذكره لله جل وعلا وقل إقباله على الله. أما إذا توجه إلى الله جل وعلا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي وتحصن بهما، فالله جل وعلا يعيذه، وعليه أن يغض. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني إن نظر الفجأة أنت مسامح فيه، لكن لا تتابع، لا تتبع النظرة النظرة. وإذا لم تكن متزوج فاحرص على الزواج لعله يكفك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول السائل: لي قريب قذفني في أهلي عدة مرات ويرفض حتى الاعتذار، وقد وصل الإيذاء في نفسي كثيرا، فأرشدوني إلى العلاج، علما بأنني لا أطيق رؤية الغريب لأنه قذفني وقد قطعني جميع أهلي. القذف كبيرة من كبائر الذنوب، وقد رتب الله جل وعلا عليه الحد في الدنيا الجلد 80 جلدة، مع ما رتبه الله جل وعلا على ذلك من العقوبة في الدار الآخرة. والقذف حق للمقذوف، إن شاء سامح وعفى وتنازل، وإن شاء أن يطالب بحقه فله ذلك، فيرفع الأمر إلى الحاكم إذا كان عنده إثبات بأن الرجل قال كذا وكذا، فيرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يستوفي له حقه إذا ثبت أنه قذفه ولم يستطع إثبات ما قذفه به، لأن القاضي يوقف القاذف فيقول أثبت ما تقول عن فلان أو عن فلانة. وإن لم يثبت أقيم عليه الحد وهو 80 جلدة. يقول السائل: أنا مقيم بجدة وجاءت والدتي للإقامة عندي قبل شهر رمضان وفي نيتها الحج، ثم بعد شهر من رمضان نعمل كل أسبوع عمرة من جدة عمرة تطوع ونرجع، ثم حجينا مفردين، فهل حج والدتي صحيح؟ حجكم صحيح وليس عليكم هدي ما دمتم تعتمرون قبل رمضان وبعد رمضان مثلا، ثم تعودون إلى مكان إقامتكم، ثم أحرمتم من مكان إقامتكم بالحج، فتعتبرون مفردين وليس عليكم هدي لأنكم لستم متمتعين. المتمتع هو من يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويبقى في مكة، فعليه هدي التمتع، وكذلك القارن. أما من يحرم بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة ثم يعود إلى مكان إقامته ثم يحرم بالحج مفردا فليس عليه هدي في هذه الحال. يقول السائل: ما الحكم في امرأة تعمدت إسقاط حملها في الأشهر الأولى من الحمل وذلك قبل أن ينفخ فيه الروح؟ لا يجوز للمرأة أن تتعمد إسقاط حملها. أجاز بعض العلماء رحمهم الله إسقاط الحمل قبل 40 يوما بدواء مباح، قبل 40 يعني خلال 40 يوما، لأنه في حال كونه نطفة، ثم إذا انتقل من نطفة إلى علقة فلا يجوز لها ذلك. بعض العلماء قال: إذا كان بقاء الحمل فيه ضرر محقق على الأم فلا بأس في هذه الحال من إسقاطه، لأن المحافظة على نفس موجودة أولى من المحافظة على نفس لم تكن بعد. والرجل والمرأة لا يعلمان في أي ذريتهما الخير والبركة، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج من أجل إكثار النسل، ورغب في الحرص على المرأة الولود: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الودود المتوددة إلى زوجها المتحببة، الولود كثيرة الأولاد يحرص عليها. فلا يجوز للمرء أن يتعمد إتلاف الحمل، لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، ولا يجوز لزوجها أن يأمرها بهذا، وخاصة إذا كان قصدهم من هذا التبرم من نفقته والخوف من رزقه، فرزقه على الله ونفقته على الله، ولا يجوز إسقاطه. فإن سقط بدون تسبب منها أو حصل شيء منها بدون قصد الإسقاط، وإنما فعلت شيء، حملت ثقيلا أو قفزت أو نحو ذلك بدون تعمد لإسقاط الجنين، فتكون حينئذ معذورة. أما أن تتعمد إسقاطه فلا يجوز لها ذلك، وعليها ما دامت فعلت هذا التوبة والاستغفار والعزم على ألا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية. يقول السائل: ما حكم الطواف بدون وضوء؟ لا يجوز الطواف بدون وضوء، لأن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. إذا كان علي أكثر من واجب في الحج ولا أستطيع ذبح الهدي، فكيف يكون الصيام؟ المتروكات أو الواقع فيها من المحظورات متفاوتة، فشيء فيه الهدي على الإلزام، فإن لم يستطع صام 10 أيام، وشيء من المحظورات فيه الخيار بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، فلا بد أن تبين ما الذي تركته من الواجبات أو ما الذي فعلته من المحظورات حتى يبين ما عليك. يقول السائل: أريد طلب العلم الشرعي وأتوقع مخالفة الوالدين، فهل يجوز مخالفتهما في هذه الحال؟ نعم، إذا كان لطلب العلم الشرعي فلك مخالفتهما ولا بأس عليك، لأن طلب العلم الشرعي لا يعدله شيء لمن صحت نيته، ولأن هذا العمل يتعدى نفعه، ما يقتصر نفعه على الإنسان وإنما يتعدى لغيره. فإذا كان مقبل على تعلم العلم الشرعي ويمنعه والداه عن ذلك فلا يمتنع ولا يكون في هذا عقوقا. يقول السائل: هل تقدير الحجر يلزم في أول الطواف أو بعد انتهاء الطواف؟ تقدير الحجر الأسود يستحب عند البدء بالطواف وعند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط وعند النهاية وبعدما يصلي ركعتي الطواف يتوجه إلى الحجر الأسود فيقبله، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر له هذا فحسن، وإذا لم يتيسر له فيستلمه بيده اليمين ويقبل يده اليمين، وإذا لم يتيسر له هذا ولا هذا فيشير إليه إشارة باليد اليمين، يشير إلى الحجر الأسود كلما حاذاه إشارة باليد اليمنى واحدة، ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الأخوة جهلا كأنه يكبر للصلاة يرفع يديه حذو منكبيه ويقول الله أكبر، لا، يشير بيد، لأن المسألة مسألة إشارة. تقبيل فاستلام فإشارة إذا تيسر له ذلك. أما إذا كان تقبيل الحجر الأسود يترتب عليه أذى يؤذي نفسه أو يؤذي إخوانه أو المرأة تزاحم الرجال وتؤذيهم بنفسها فلا يحل هذا، لأن تقبيل الحجر الأسود سنة من السنن، وكون المرء يؤذي غيره أو المرأة تزاحم الرجال هذا محرم، ولا يجوز للمرء أن يقدم على فعل سنة وينتهك محرم. فإذا كان مناسبا ومستطيعا ولا أذى على أحد فيه فيقبل، وإذا كان يترتب على التقبيل أذى فلا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال إنك رجل نشيط أو قوي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فرجة فقبل وإلا فكبر وامشي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يزاحم الرجل الشديد والرجل القوي على الحجر الأسود، وكذلك لا تزاحم المرأة على الحجر الأسود ولا تقبله وحولها الرجال الأجانب. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تطوف بعيدة عن الرجال تأخذ ذات اليمين، فقالت لها امرأة هلمي يا أم المؤمنين لتقبيل الحجر الأسود، فأبت عليها رضي الله عنها لمعرفتها لما يترتب على تقبيل الحجر الأسود من مزاحمة الرجال. فلا يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود إذا كان يترتب على هذا مزاحمة، لأن مزاحمة الرجال تحرم عليها وتأثم، وتقبيل الحجر الأسود سنة. فلا يجوز للمرأة أن تنتهك الحرام لتأتي بسنة. يقول السائل هالك عن أخ لأب وأخ لأم، من يرث منهما؟ كالتي سبقت، الأخ الشقيق قلنا يأخذ ما بقي، وكذلك الأخ لأب عند عدم الشقيق. إذا كان الهالك عن أخ لأب وأخ لأم، فالأخ لأم له فرضه وهو السدس، والأخ لأب عاصب، والعاصب يأخذ ما أبقت الفروض فله الباقي، مع الأخ لأم شقيق يأخذ الباقي، مع الأخ لأم أخ لأب مثل الأخ الشقيق عند فقد الأخ الشقيق. يقول السائل دخلت في تجارة وخسرت جميع أموالي وتراكمت علي ديون كثيرة، فهل إذا صبرت أثاب على هذا الصبر؟ لا شك أن كون المرء يخسر أمواله أنها مصيبة من مصائب الدنيا، فإذا صبر واحتسب فالله جل وعلا يأجره على صبره ويعوضه خير، وعليه أن يسعى جادا في ما يبرئ ذمته، لا يبقي الديون على نفسه ويترك الأمور ويقول أنا صابر ومحتسب، لأن في حق الغير، تعلق بذمته حق الغير، وحق الغير ليس من السهولة بمكان، لا بد أن يقضى. إن قضي في الدنيا فبها ونعمة والحمد لله، وإن لم يقضى في الدنيا لا بد وأن يقضى في الآخرة، والقضاء في الآخرة ليس بالدراهم والدنانير والأمتعة، وإنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات المرء لمن له الحق. نفدت حسناته ولم يوجد له حسنة، يؤخذ من سيئات أصحاب الحقوق فتوضع على من عليه الحق. وهذا والعياذ بالله المفلس من هذه الأمة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم من المفلس، قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده دراهم ولا أمتع ولا يملك شيء، هذا المفلس. قال لا، ليس هذا المفلس، هذا فقير، وإذا صبر واحتسب فالله يأجره. لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فيحرص المسلم على براءة الذمة، وبراءة الذمة يهتم لها المؤمن لأنها ما تسقط. حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة. الشهيد في المعركة يغفر له كل ذنب سوى الدين الذي لآدمي. يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل إذا قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر هل تغفر ذنوبي كلها وتسقط عني الحقوق كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم إنه قال له أعد ما قلت فأعاد، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. الدين ما يسقط لأنه حق من حقوق العباد، وحقوق العباد يطالبون بها، ويوم القيامة يتمنى الوالد أن يكون له حق على ولده ليأخذ من حسناته، وتتمنى الوالدة أن يكون لها حق على ولدها لتأخذ من حسناته، ويتمنى الولد أن يكون له حق على أبيه أو على أمه ليأخذ من حسناتهما. كل شخص يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليحرص المسلم على براءة الذمة وعلى إيصال الحقوق إلى أصحابها ليقدم على ربه ولا أحد يطالبه بشيء. يقول السائل ما حكم صلاة السنة قبل الأذان وخاصة أذان الفجر؟ في الأوقات غير أوقات النهي لك تصلي ما شئت، فمثلا من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر إلى أذان الفجر كل هذا وقت للتنفل، تنفل ما شئت. من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح هذا وقت نهي، ما تصلي فيه إلا ذوات الأسباب. من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء لك تصلي ما شئت. وقت استقرار الشمس في وسط السماء قبل أن تزول إلى جهة المغرب وقت نهي، وهو وقت يسير جدا. بعد الزوال تصلي إلى صلاة العصر ما شئت، من بعد صلاة العصر يكون وقت نهي إلى غروب الشمس، ما تصلى إلا ذوات الأسباب. وذوات الأسباب هي التي وجد سببها كدخول المسجد مثلا، وكصلاة الجنازة وسجود التلاوة ونحو ذلك، هذه تصليها ولو في وقت النهي. كذلك السنن الرواتب، إذا فاتت عليك في وقتها فيستحب لك قضاؤها. فمثلا دخلت لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، تؤدي الصلاة مع الإمام، ولا يجوز لك أن تنفرد عن الإمام لتصلي السنة. مثلا هو يقيم الصلاة كأنك تريد أن تأتي بالراتبة قبل أن تدخل مع الإمام، هذا لا يجوز، لأنها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا دخلت وقد أقيمت الصلاة فتصلي الفريضة ثم تؤدي الراتبة قضاء إن شئت بعد الصلاة مباشرة، وإن شئت بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. فإن خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها فصلها بعد الفريضة، وإن كنت مطمئن أنك لن تنساها ولن تنشغل عنها فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح لتصليها مع سنة الضحى. وكذا إذا نسيت أو انشغلت عن راتبة الظهر فلك أن تصليها متى ما ذكرتها. فقد انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بوفد أتاه عن راتبة الظهر فدخل على أم سلمة بعد العصر وصلى ركعتين، فقالت له أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: صليت يا رسول الله صلاة ما كنت تصليها من قبل؟ فقال: تلك راتبة الظهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: شغلني وفد كذا عنها. فقضاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. يقول السائل: لم أتمكن من صلاة سنة الفجر وأدركت الفرض، فهل يجوز لي صلاة سنة الفجر بعد الفريضة؟ نعم، كما تقدم سنة الفجر إذا فاتت عليك فتصليها إن شئت بعد الصلاة مباشرة، وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أفضل. لكن إن خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها فأدها بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فقال له عليه الصلاة والسلام: أصلاة الصبح أربعة؟ فقال: لا يا رسول الله، راتبة الفجر ما أدركتها. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول السائل: هل الأربع ركعات التي تصلى بعد صلاة الظهر تكون متصلة بتشهدين وسلام واحد، أو تصلى ركعتين ركعتين؟ الأربع الركعات التي تصلى قبل الظهر أو بعد الظهر الأفضل أن تكون منفصلة، يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، فإن جمعهما بسلام واحد صح، إلا أن الأفضل التفريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول: في بلادنا تحكم القوانين الوضعية، فهل يجوز لنا التحاكم إليها عند الحاجة؟ إذا تمكنت واستطعت من عدم التحاكم إليها فهذا هو الواجب عليك، ولو أن تحكم أنت وصاحبك شخصا تثقون به. يجوز للرجلين المتخاصمين اللذين يريدان الحق أن يختارا حكما بينهما يحكم بينهما بالشرع. فإذا كنت أنت صاحب الحق ولا يحصل لك حقك إلا بالتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية فأنت معذور في هذه الحال ولا إثم عليك. وأما إذا كان الحق منك مطلوب وتقول: ممكن أتخلص من الحق إذا تحاكمنا إلى هذه المحاكم، فتقول لصاحبك اشتك ثم يطلبك عند هذه المحاكم الوضعية وأنت السبب، فيحرم عليك ذلك. وإنما الواجب عليك أن تعطيه حقه أو أن تحاول معه أن تتحاكم إلى من يحكم بينكما بالحق، ولا تترافع إلى حاكم يحكم بغير ما أنزل الله إلا عند الضرورة القصوى. ثم إن حكم لك بأكثر من حقك فلا يجوز لك أن تأخذه، لأنه لو حكم لك حاكم الشرع بأكثر من حقك فلا يجوز لك أن تأخذه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. ويحكم على الوالي المسلم أن يضطر رعيته إلى التحاكم لغير ما أنزل الله، بل يجب عليه أن يحكم فيهم بشرع الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.